بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا عود نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والإعانة لمدارسة تفسير الإمام الإيجي رحمه الله، جامع البيان في تفسير القرآن. وآخر ما كنا قد توقفنا عنده في التفسير في سورة الأعراف، في بدايات سورة الأعراف، عند قول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الكلام في من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وآخر ما توقفنا عنده قول الله سبحانه وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون من حال هؤلاء في الآية السابقة: ينالهم نصيبهم من الكتاب، وذكر الله سبحانه وتعالى لما يقع لهم عند الموت حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، إلى آخر الآية. يقول عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يقول المفسر رحمه الله، قال الله لهم يوم القيامة. الفاعل هنا الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، الضمير المستتر عائد على الله سبحانه وتعالى. قال ادخلوا، القائل الله. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يقول أي ادخلوا في النار كائنين في زمرة أمم تقدم زمانهم، أي كفار الجن والإنس. ادخلوا في أمم، هنا المفسر قال ادخلوا في النار كائنين في زمرة. كلمة كائنين هذه، كلمة كائنين هذه ليبين أن هنا ده حال، ادخلوا في أمم، في أمم حال. ادخلوا في النار كائنين في زمرة أمم، حال كونكم هكذا، حال كونكم في زمرة أمم قد خلت من قبلكم، يقول تقدم زمان، أي كفار الجن والإنس. ادخلوا النار في زمرة أمم ممن تقدم قبلكم في الكفر والتكذيب بآيات الله من الجن والإنس. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يقول كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها في الدين التي ضلت بالاقتداء بها. نلاحظ هنا في التفسير، يعني انتبه بس الكلام دقيق شوية عشان لسه بعد كده سيأتي كلام فيما يتعلق بهذه الأمة والكلام فيها. هنا يقول كلما دخلت أمة دخلت في النار، هذا بين لعنت، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فقال أختها في الدين. يعني إيه أختها في الدين؟ يعني على نفس الدين الذي تدين به من الدين الباطل. كلما دخلت أمة لعنت أختها في نفس الدين، أختها في دينها، لأن هو أصلا ممكن يكون في احتمال آخر إن لعنت أختها يعني الأمة تلعن الأمة الأخرى الكافرة، يعني يكون في أمة كافرة وأمة أخرى كافرة على ملة أخرى على دين آخر فتلعن هذه الأمة الأخرى. هو هنا كلامه ظاهره، لا ظاهره غير ذلك، ظاهره إن هي أختها في الدين على نفس الدين، لا أن الأمة تلعن أمة أخرى، ولكن الأمة تلعن أختها في الدين من نفس الأمة، من نفس، على نفس العقيدة وعلى نفس الدين. وطبعا هم دول قولين للمفسرين، دول قولين للمفسرين، والمشهور عند المفسرين الذي ذكره هنا، ومما يؤيده ويقوي لسه الكلام بعد كده: قالت أخراهم لأولاهم. فواضح إن هنا في أمة وفي ناس متأخرين وفي ناس متقدمين، فالكلام على أمة على نفس الدين الباطل، على نفس العقيدة الباطلة. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها قال في الدين التي ضلت بالاقتداء بها، حتى إذا اداركوا قال تلاحقوا واجتمعوا فيها جميعا. اداركوا يعني تداركوا، يعني لحق بعضهم بعضا واجتمع بعضهم مع بعض في النار. قالت أخراهم قال دخولا في النار لأولاهم، قالت أخراهم لأولاهم، فهو هنا يذكر أن أخراهم الأخرى في دخول النار، هذا الذي اختاره هنا الأخرى في دخول النار، قالت لأولاهم. طيب تبين هنا في سياق الآية الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم يقول حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم فأنتم الآن، وإحنا دلوقتي بنتظر إن الذين دخلوا متأخرين، الذين دخلوا الآخر في دخول النار، أنهم الآن يتكلمون مع من دخل قبلهم ممن هم على دينهم وممن ضلوا بالاقتداء به. طيب نشوف الكلام بعد كده، ما المقول الذي قيل؟ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، فهو هنا واضح أن الكلام هو مش موجه لأولاهم، قالت أخراهم لأولاهم، الكلام ليس موجها لأولاهم. طب يعني إيه قالت؟ هم دلوقتي هم قالوا لمين؟ أخراهم قالوا لله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى تركيب قالت أخراهم لأولاهم؟ هو ده اللي هو بيوضعه هنا بهذه الجملة، يقول أي لأجل أولهم دخولا، يقول قالت أخراهم دخولا في النار لأولاهم أي لأجل أولهم دخولا، يعني قالوا هذا القول من أجل هؤلاء، يتعلق بهؤلاء. أما كلامهم فواضح جدا إن هو كلامهم موجه لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه هنا يريد أن يبين لنا، المفسر يريد أن يبين لنا أن قوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، أن اللام هنا ليست معناها أنهم قالوا هذا خطابا لهؤلاء، أن اللام هنا ليست معناها أن المتأخرين في الدخول قالوا ذلك خطابا لمن سبقهم في الدخول، ولكن الكلام هنا كما أقول مثلا قلت لفلان، أنا بتكلم عن فلان لأجل فلان وبتكلم معك أنت، ومثلا قلت لجدي، هو جدي ده توفي مثلا، قلت لجدي إنه رجل كريم، فكأني بقول قلت لأجله بقول عنه، وهذا التعبير موجود في لغة العرب وهذا التعبير موجود في القرآن في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. قال كذا لكذا، ممكن يكون بيخاطبه، ممكن يكون الكلام موجه لي، وممكن يكون الكلام عنه، أو كده ده تعبير قريب شوية إنه يكون الكلام عنه. قالت أخراهم لأولاهم ربنا، فهم بيتكلموا يسألوا الله سبحانه وتعالى، هنا الكلام موجه لله سبحانه وتعالى في دعائهم، يسألون الله سبحانه وتعالى، هم في النار بيعذبوا، بيسألوا الله سبحانه وتعالى ويذكرون كلاما لأجل أولاهم. فليس المراد هنا، هو هنا العبارة بتاعته بينت، هو العبارة دي ذكرها ليه؟ لأجل أولهم دخولا، الحتة دي الثلاث كلمات دول من أجل بيان المراد من حرف اللام، الثلاث كلمات دول من أجل بيان المراد بحرف اللام في قوله لأولاهم، اللام اللي هي دخل على أولاهم. قالت أخراهم قال دخولا في النار لأولاهم أي لأجل أولهم دخولا. طيب هذه مسألة، يعني هو الكلام المذكور هنا قدامنا فيه كذا نقطة، أولا الجملة دي الثلاث كلمات دول قلنا إن هما متعلقين بإن هو بيبين معنى اللام. طيب بعد كده اللي بيتابعوا في الكتاب حطوا كده شرطة كده، هذه مسألة انتهت، في مسألة بقى تانية هيتكلم عليها، مين أخراهم ومين أولاهم؟ طيب هنا الأخراهم هو ذكر هنا إن أخراهم آخرهم دخولا في النار وأولاهم دول أولهم، طيب هما من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هم الآخر ومين هؤلاء اللي هم الأول؟ فذكر فيها عدة أقوال، يقول أي الأتباع للمتبوعين، فإن المتبوع دخل قبل التابع لأنه أشد جرما، أو آخر كل أمة لأولها، أو أهل آخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. ذكر كم قول هنا؟ ذكر ثلاثة أقوال مين أولاهم ومين أخرى. وطبعا المرموق ربما يكون يعني في حضور جديد معنا لم يسمع من قبل في على طريقة الإيجي، وهو الإيجي رحمه الله بيّن طريقته في البداية، ولما بيعدد الأقوال بيفصل بين هذه الأقوال بأول، ولما يكون القول من أقوال المتأخرين فيصدر القول أنه يقول قيل وقيل كذا. وده في أغلب الأحوال يعني، ده في أغلب الأحوال مش شرط في كل موطن يكون التزم به. فهو هنا بيعدد الأقوال، فعددنا الأقوال. أول قول ذكر هو بقى إحنا الكلام هنا هو الآن يفسر إيه؟ هو بيقول من هم أخراهم ومن هم أولاهم، مش أخراهم في إيه؟ خلاص عرفنا أخراهم في دخول النار وأولاهم في دخول النار. طيب ليه دول كده وليه دول كده؟ مين من هؤلاء التعيين بتاعهم ومن هؤلاء التعيين بتاعهم؟ فأول حاجة ذكرها قال الأتباع للمتبوعين، يبقى الأخراهم الآخرين في الدخول دول الأتباع، وأولاهم اللي دخلوا قبليهم المتبوعين. وقال إن المتبوع دخل قبل التبع لأنه أشد جرما، لأن هو ضل في نفسه وأضل غيره فدخل قبليه، وبعد كده جاء التابع الذي تبعه دخل. فده أول قول ذكر. القول الثاني اللي ذكر وقال آخر كل أمة لأولها، آخر كل أمة لأولها. لاحظوا هنا إن كلامه على المشهور كما ذكرت، على المشهور عند المفسرين في تفسير اللعنة أختها، إن الكلام في الأمة الواحدة، أن الكلام في داخل الأمة الواحدة. داخل الأمة الواحدة ما هو الأوائل، ضلال الأوائل أدى إلى ضلال من جاء بعد ذلك. وهنا بيقول آخر كل أمة لأولها، الآخر اللي جاء الأبناء والأحفاد واللي جايين بعد كده دول الآخر والأول، دول الأولينيين ثبتهم على كفرهم وحيدتهم عن الحق كانت سببا في ضلال من جاء بعد ذلك. يعني إحنا مثلا لو تأملنا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ولا تكونوا أول كافر به، يعني تخيلوا مثلا اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طب اليهود جاءهم عندهم في كتابهم الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، دول كانوا يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يقولوا أنهم منتظرين النبي الذي يأتي في آخر الزمان، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. طب تخيلوا أن اليهود كانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هيبقى في بعد كده يهود؟ يعني إذا لو اليهود اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بعد كده اللي هيجي بعديهم سيأتي ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأوائل في أمم الكفر بيسنوا الكفر لمن بعدهم، ويجي اللي بعديهم يقول اليهود مثلا دلوقتي أو في الأزمان اللي بعد كده يقولوا ما هو أبائنا وأجدادنا الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروه كفروا به، يعني لم يؤمنوا به ولم يسلموا له بأنه نبي، فخلاص فيتبعونه على ذلك. الأباء والأجداد ثبتهم على إن هم يظلوا في ضلال وإن هم يبعدوا عن الحق له أثر في ضلال الأبناء بعد ذلك، إن هم بيغتروا بهم ويتبعوهم على ضلالهم. فهو هنا بيقول آخر كل أمة لأولها. على فكرة هذا آخر كل أمة لأولها هذا فيه نوع من الاتباع المذكور في القول الأول، يعني هذا فيه نوع من الاتباع المذكور في القول الأول، وإن كان لا يلزم القول الأول اللي هو أتباع المتبوعين إن هم يكونوا في الآخر والأول، ممكن يكونوا في زمان واحد، يعني ممكن يكونوا في زمان واحد وفي أتباع متبوعين. طيب القول الثالث اللي ذكره يقول أهل آخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. القول الثالث هنا بيقول أهل آخر الزمان لأول الزمان. إيه هذا القول أخص من التالي، هذا القول أخص من القول الثاني وهو داخل فيه، يعني هو القول الثالث ده داخل في القول الثاني. القول الثاني آخر كل أمة لأولها، بمعنى إن كل أمة كل أمة ففي طبقة وبعدين الطبقة اللي بعدها، هذا آخر بالنسبة للي قبليه وده آخر بالنسبة للي قبليه. القول الثالث كأنه يعني نهاية هذا العقد، يعني آخر حاجة فيها، آخر حاجة فيها يقول أهل آخر الزمان. فهو القول الثالث يعد داخلا في القول الثاني. طيب حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا، لاحظوا بقى أن الكلام هنا ليس موجها لأولاهم وإنما الكلام يسأل الله سبحانه وتعالى وكلامهم عن أولاهم، ربنا هؤلاء أضلونا. قال المفسر أي سنوا لنا الضلال فاقتدينا به، هؤلاء أضلونا كانوا سببا في ضلالنا، كانوا سببا في ضلالنا، سنوا لنا الضلال فاقتدينا بهم فآتهم عذابا ضعفا من النار. العداوة بقى اللي تظهر بين أهل النار، العداوة التي تظهر بين أهل النار بعضهم بعض، إن هو دخلوا النار وجدوا نفسهم يعذبوا هؤلاء أضلون، فيسألون الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني يعذبوا الضعف علشان اللي عملوا فينا وكانوا سبب في ضلالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فآتهم عذابا ضعفا، قال أي مضاعفا من النار، أي أضعف عليهم العقوبة، اجعل العقوبة عليهم الضعفية. قال لكل ضعف، قال أي قال الله، قال الله لكل ضعف وكلامهم لله، قال الله لكل ضعف لكل ضعف، يعني لكل منكم ضعف، لكل منكم ضعف، سواء الأتباع أو المتبوعين أو اللي جايين في الآخر، اللي جايين في الأول، لكل ضعف. هما بيسألوا ليه المتبوعين أو بيسألوا ليه أولاهم، إن هو ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم عذاب ضعف، فالله سبحانه وتعالى كلهم كلكم لكم عذاب ضعف. فهنا يقول في تفسير قال لكل ضعف، يقول أي لكل واحد ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين، أو لكل عذاب لا مزيد له، أو عذاب ضعف ما يتصور أحدكم في شأن الآخر. هو ليه هنا تعبد أخوان المفسرين، أخوان المفسرين في هذه الآية أكثر من ذلك، وبيطول كلامهم أحيانا في هذه الآية في هذا الموضع. هو ليه بيطول الكلام في مثل هذا الموضع؟ قال طيب هو دلوقتي لو كل حد فيهم، لو كل حد فيهم له ضعف العذاب، طيب يبقى هو أصل العذاب ضعف أصلا، يعني صار أصل العذاب هنقول ضعف لما بيكون في حاجة مفردة وحاجة الضعف بتاعها، لكن لما يبقى كل المعذبين، كل المعذبين هيعذبوا بعذاب ضعف، خلاص هو يبقى فيش مفرد وضعف أصلا. هل أظن كده المعنى واضح؟ لما أقول ضعف في اثنين يعني في واحد، لكن لما أقول لا الواحد أصلا ضعف، طب ما فين المفرد بتاعه؟ ده اللي خلى المفسرين يتكلموا في هذه النقطة يقفوا عندها وتتعدد الأقوال في توجيهها. فأول حاجة ذكرها، أول قول ذكره، ذكر كم قول هو هنا؟ ذكر ثلاث أقوال، ذكر ثلاث أقوال. أول قول ذكره قال أي لكل واحد ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين، يعني لكل واحد ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين. طبعا هو قوله في هذا الحين، في هذا الحين كأنه تقييد، إنه مش على طول، أن هذا الكلام لكل ضعف ليس هو القول الأولاني، كأنه بيقول ليس المراد به أنه في طول عذابهم في جهنم، في طول خلودهم في جهنم، لا، هو لكل ضعف ده في هذا الحين الذي قيل لهم فيه ذلك، قال لكل ضعف في هذا الحين. وبعد ذلك حيث في حد الذي صد بالألو مثلا عليه الوزر بتاعه في كفره وضلاله، وعليه أيضا الوزر في أنه أضل غيره وهكذا، فيكون في حيكون في فرق، ولكن كأنه يقول لكل ضعف، ففي مفرد وفي ضعف موجود، ولكن الضعف في هذا الحين. الذي فسر بذلك، الذي فسر بذلك عمل ايه؟ طب خلينا دلوقتي من عمل ايه عشان نفهم باقي الاقوال، وبعد كده نرجع نبص اللي فسر كده عمل ايه. القول الثاني اللي ذكره قال او لكل عذاب لا مزيد له، او لكل عذاب لا مزيد له، يعني لكل ضعف، كانه يقول المفسر هنا، القول من قال بهذا القول كانه يقول ان ليس المراد هنا حقيقه الضعف او ظاهر الضعف، اللي بتقول مثلا طب الضعف فين المفرد بتاعه، الضعف المفرد تقول لا هو أصلا مش المراد هنا كده، ولكن هذا تعبير يراد به أنه عذاب ليس فوقه عذاب، أنه عذاب ليس فوقه عذاب، فتقال عليه عذاب ضعف، مش شرط يكون ضعف مضاعف لشيء آخر، إنه يكون فيه مفرد وهذا ضعفه. ولكن لما قال الله سبحانه وتعالى لكل ضعف، يعني لكل عذاب لا مزيد عليه، لا مزيد عليه، يعني أنتم تسألون لهم ضعف، كل منكم له عذاب لا مزيد عليه. وهنتكلم نشوف برضه هو هنا عمل ايه. القول الثالث قال عذاب ضعف ما يتصور احدكم في شان الاخر، يعني قال لكل ضعف، يبقى مش هي مش في حاجه مطلقه اللي هو عذاب مفرد وبعد كده في ضعف لهذا الفريق وهذا الفريق، ولكن عذاب ضعف ما تتصورون بالنسبه لكم. طيب وانتم يبقى لكم عذاب الضعف اللي هم اخراهم الاتباع، عذاب ضعف، ضعف ما يتصوره هؤلاء، ضعف ما يتصور، يعني كل فريق ما الذي يتصوره في عذاب الآخرين، لا سيعذب الضعف. طب هل معنى هذا القول إن حيقوم الاثنين متساويين في العذاب؟ هو لا يلزم من هذا القول إن الاثنين متساويين في العذاب، لأن هو الضعف هنا اللي بيقول بهذا القول قيده بأن هو ضعف فيما يتصوره الآخر. طيب هو إيه اللي حصل هنا في هذه الأقوال؟ نلاحظ هنا إن هنا كان في إشكال في ظاهر الآية، في إشكال في معنى في ظاهر الآية، قال لكل ضعف، الإشكال اللي هو عرضته منذ قليل، إشكال اللي عرضته منذ قليل، إن كل ضعف، طب إزاي لكل ضعف وهو يعني كده خلاص يبقى فيش حد مفرد، خلاص هو فين ضعف، هو ضعف إيه إذا كان كله هيبقى ضعف؟ فمعالجة لهذا الإشكال المفسر في القول الأولاني عمل إيه؟ هو ما تركهوش على عمومه في الزمان، في القول الأولاني، يعني القول الأولاني قال لكل ضعف، ترك لكل ضعف دي على إيه؟ على ظاهره، ولكن على ظاهر معنى لكل ضعف، ولكن ما تركهاش على العموم في الزمان، ما تردهاش على العموم في الزمن، ولكن جعلها خاصة بحين معين. القول الثاني قال لا، هو ليس المراد ظاهر لكل الضعف. هو مش قال أنا دلوقتي بشرح قوله، ده اسمه توجيه الأقوال. ده توجيه الأقوال غير قوله. إيه؟ قوله طب وجابه إزاي؟ ده توجيه القول. القول الثاني هو ما التزمش ظاهر لكل الضعف، هو مش المراد الظاهر فعل كل الضعف، ولكنه تعبير يراد به كذا، ولكنه تعبير يراد به كذا. طيب القول الثالث، القول الثالث قيده برضو ما جعلهوش على العموم زي الأولاني، ما جعلهوش على العموم، ولكن طريقة تخصيصه ليه مختلفة أو طريقة تقييده ليه مختلفة عن الأول. الأولاني قيده في الزمان، الثاني قيده في تصور المخاطب. الأولاني قيده في الزمان إنه مش كل زمان. القول الثالث قيده في تصور المخاطب، في تصور المخاطب أنه قال لكل ضعف ما تتصور. نلاحظ طبعا إن هو التقييد، التقييد التقييد خلاف الأصل، التقييد خلاف الأصل، ولكن هو مش هو خلاف الأصل، ولكن في إشكال بيعالج في التفسير، فساعتها بيلجأ للتقييد بهذه الصورة أو بيلجأ بهذه الصورة أو بهذه الصورة. طيب هذا بالنسبة للأقوال اللي وردت. طبعا هو بعض المفسرين بيتكلم في قضية طب هم ليه يكون لهم ضعف، ليه الأتباع يكون لهم ضعف. طبعا هذا على افتراض أن المعنى أنه ضعف على الظاهر، هنا على معنى أن الضعف على الظاهر، أنه الضعف على الظاهر. طب هم ليه كل يوم ضعف؟ طب ما هم التانين المتبوعين، المتبوعون قضية أن هم يكون لهم الضعف من العذاب، هذا أمر مفهوم. ليه الضعف؟ لأنه ضل في نفسه فهنا يبقى له عذاب، وأضل غيره فيبقى هنا في عذاب آخر، فيبقى في الضعف من العذاب. أما بالنسبة للأتباع فهذا أمر ممكن يكون غريب شوي. يقول طيب ما هو أتباع دلوقتي وأضل في نفسه ولكنه لم يضل غيره، فلماذا يكون له ضعف؟ فهذا يتكلم في بعض المفسرين في محاولة تعليله، في محاولة تعليله. فبعضهم مثلا يقول هذا من باب يعني اللي أنا بذكره الآن، هذا ليس من صلب التفسير، هذا من باب اللطائف في تعليل مثل ذلك عند بعض المفسرين. يعني بعضهم مثلا يقول المتبوعون، المتبوعون لهم عذاب ضعف علشان حاجتين، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. والأتباع لهم عذاب ضعف علشان حاجتين، لأنهم ضلوا في أنفسهم ولأنهم قلدوا هذا التقليد الأعمى وأعرضوا عن سماع الحق. عندهم مصبتين برضو زي ما التاني عندهم مصبتين. وبعضهم يقول أن الإنسان لا يخلو من أن يكون متبوعا. يعني احنا بنتكلم بس على المتبوعين، لما نتكلم على الأتباع، هو أتباع مثلا للضعفاء وبتاع، هو أتباع الناس اللي تمشي وراه، لك لا يخلو إنسان، بعضهم يقول ذلك، لا يخلو إنسان من أن يكون متبوعا بصورة ما. يعني ممكن الناس مش بتسمع كلامي، لكن ممكن أكون متبوع في بيتي، عندي أولادي بيتبعوني، عندي زوجتي بتتبعني. يعني كل حد له ناس رعية، حتى لو رعية صغرت هذه الرعية تتبعه. ولا يخلو إنسان من أنه بيقلد، لا يخلو إنسان من أن حد بيتبعه، فيكونون بذلك حتى لو هم في ظاهر الأمر، حتى لو كانوا في ظاهر الأمر إن هم أتباع لغيرهم الذين أضلوهم، فهم في الحقيقة أيضا لم يكتفوا بأنهم ضلوا في أنفسهم، ولكن أضلوا غيرهم أيضا، أضلوا غيرهم أيضا. لا يخلو أحد زي ما ذكرت إن هو يكون، إن هو يكون متبوعا. وقيل غير ذلك من التعليلات في هذا الأمر اللي هو ذكره هنا، اللي هو ذكره اللي أنا بقوله ده أقوال زيادة، دي مش أقوال زيادة، في فرق بين التعليل اللي لهم ضعف وشرح المعنى نفسه، التفسير المعنى نفسه اللي هو يتعرض به هنا، وذكر فيه ثلاثة أقوال. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يقول ما لكل فريق منكم من العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا أنتم أيها السامعون الأخرى هم أولهم لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى عافية. وقالت أولاهم لأخراهم، وقالت أولاهم قال القادة لأخراهم الأتباع، أو غير ذلك من الأقوال اللي ورد قبل كده. يعني هو هنا بيقول القادة والأتباع، يريد بالقادة المتبوعين. يعني طب ماشي، ما هو القادة والأتباع دول في الأقوال اللي قبل كده كان القول الأولاني، وهو ذكر قول تاني وثالث. ماشي، ممكن نفس الكلام، ممكن نفس الكلام، قالت أولاهم لأخراهم، من ممكن أولاهم اللي هم متقدمين في الزمان وأخراهم اللي جم بعد كده، يعني نفس الكلام اللي ورد في الأقوال السابقة. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. طيب قبل ما نتكلم في تفسير الآية هنا وقالت أولاهم لأخراهم، هل اللام هنا زي اللام في قالت أخراهم لأولاهم التي سبقت؟ هنا أنا عندي قالت أولاهم لأخراهم والسابقة قالت أخراهم لأولاهم، هل اللام دي زي اللام دي؟ لا، هنعرفها من بص في سياق الآية، بص في سياق الآية لا اللام مختلف، اللام مختلف. اللام السابقة في قوله تعالى وقالت أخراهم لأولاهم ما كانش معناها إن هو كلام موجه ليهم، بدلالة الكلام اللي بعد كده قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون، هو كلامهم لله سبحانه وتعالى، فهنا اللام كان لأجل عن أولاهم. أما هنا قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فهنا كلام واضح إنهم بيوجهوا ليهم الكلام، فاللام في هذا موضع غير اللام في هذا الموضع. وقالت أولاهم لأخراهم اللي هي الثانية دي لا، قالوا لهم وجهوا لهم هذا الكلام، هذا كلام موجه لهم، فما كان لكم كم ها ضمير المخاطب ده يريدون به أخراهم. طيب يقول وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يقول رتبوا هذا الكلام على قول الله، رتبوا هذا الكلام على قول الله، يعني أن القادة لما سمعوا قوله تعالى لكل ضعف قالوا للسفلة، السفلة يعني من الأسفل، يعني السفلة دي مش شتيمة، هو السفلة يقال السفلة يعني في حد عالي قادة وفي سفلة اللي هو في الأسفل. يقول أن القادة لما سمعوا قوله تعالى لكل ضعف قالوا للسفلة فما لكم ما لكم فضل علينا فإن متساوون في الضلال والعذاب، يعني قالوا فما لكم علينا من فضل، يعني ليس لكم فضل علينا، مثلا أنتم عندكمش إيمان أو عندكم تقوى فيكون لكم فضل علينا علشان تبقوا مش متعذبوش زينا. يقولون ما لكم فضل علينا، الفضل ده اللي هو فضل إيه؟ فضل إيه اللي يكون فضل عليهم؟ فضل من إيمان، فضل من طاعة، فضل من تقوى، ما لكم علينا من هذا الفضل، أنتم عندكمش مثل هذا الفضل علينا، كلهم مع بعض إيه؟ ضلوا وأضلوا. يقول ما لكم فضل علينا فإن متساوون في الضلال والعذاب. طيب قولوا رتبوا هذا الكلام على قول الله، يعني ايه رتبوا هذا الكلام على قول الله؟ رتبوا هذا الكلام على قول الله العباره باديه دي، فما كان لكم علينا، وقالت اولهم لاخرهم فما كان لكم علينا، فما كان كان في كلام قبل كده، صح ولا لا؟ يعني لما بيجي حد يبتدي الكلام مع حد بيبتدي معاه كده، بيبتدي معاه فما كان لكم علينا، يبتدي معاه الكلام بالفاء كانه هو مرتبه على كلام سابق مثلا وهو لسه بيبدا الكلام معه، لا هو هنا ما فيش حد بيبتدي الكلام بهذه الصوره، لذلك هو يقول هنا انهم رتبوا هذا الكلام على كلام الله. ممكن احيانا اثناء الخطاب اثناء الحوار حد بيقول كلام فحد يرتب كلامه على كلام من يخاطبه، فافعل كذا اذا فافعل كذا بكمل كاني بكمل على كلامه، فهم بيقول رتبوا كلامهم على كلام الله، قال الله لكل ضعف، فقالوا مرتبين على لكل ضعف فما كان لكم علينا من فضل. فده معنى قوله رتبوا هذا الكلام على قول الله، وفهمنا إيه هو الفضل المراد هنا، فما كان لكم علينا من فضل. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يقول من قول القادة أو من قول الله، هنا ذكر قولين، هنا ذكر قولين، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ذكر قولين، قول أولاني قال من قول القادة والقول الثاني قال من قول الله. هنا الكلام في ايه؟ هنا مش الكلام في معنى تذوقوا ولا معنى العذاب ولا معنى بما ولا كنتم ولا تكسبون، هو الكلام مش في معناه، ولكن هذا الكلام من قول من؟ هذا الكلام من قول من؟ ممكن يكون من قول القادة، وذكر احتمالين، ممكن يكون من قول القادة، ممكن يكون من قول القادة، فإذا كان من قول القادة فهو متصل بالكلام السابق، يعني قالت أولاهم وقالت أولاهم لو قول أولاهم، يعني قالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا، ده تكملة كلامهم معهم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. طيب الكلام هنا متصل بكلام أولاهم بكلام القادة. القول الثاني اللي ذكروا من قول الله، من قول الله يعني كلام القادة كلام أولاهم انتهى عند من فضل، قالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل، انتهى كلامهم هنا، قال الله فذوقوا العذاب. إذا هنا أن يكون من كلام الله، أن يكون من كلام الله، هذا بيتقال عليه، ده بيقولوا عليه ده في التفسير شاركوا، ممكن شاركوا نشوف كده. أنا شايف مشاركات يعني. تمام، أحسنت أحسنت. موصول لفظا مقطوع معنى، موصول لفظا كويس، موصول لفظا مقطوع معنى. الكلام هنا فما كان على القول الثاني، فما كان لكم علينا من فضل، انتهى كلامهم. الكلام لفظ متصل ولكنه المعنى بتاعه مقطوع، أنه من كلام الله. قال الله فذوقوا العذاب. طب فذوقوا هنا المخاطب مين؟ أخراهم ولا أولاهم؟ لا، الخطاب هنا لجميعهم، الخطاب هنا يكون لجميعهم. لو على الأولاني فذوقوا العذاب اللي هو من قول القادة، فهو مش لجميعهم، هو أولاهم بيكلموا أخراهم. فيبقى إن كان من كلام إن كان من كلام أولاهم فهو كلام القادة أو كلام أولاهم لأخراهم. فذوقوا ضمير الواو هنا عاد على أخراهم. أما إذا كان من كلام الله فإن الكلام يكون لجميعهم بأولاهم وأخراهم. مثل هذا يكون له أثر في الوقف والابتداء، هذا ليكون له أثر في الوقف والابتداء. إزاي بيكون له أثر في الوقف والابتداء؟ بيكون في كفاية في الوقف عند فذوقوا. فالمفسر اللي بيفسر على القول الثاني أو اللي هيقول بالقول الثاني أنه من قول الله، فهو هنا عنده ممكن يكون في كفاية في الوقف قبلها، فيقرأوا هكذا: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. ثم يبدأ القراءة يقول فذوقوا العذاب إذا كنتم تكسبون، بخلاف الأول فبيوصلها بعضها ببعض. والوقف والابتداء تكرر معنا كثيرا وبنكرره دائما، أن الوقف والابتداء فرع على التفسير، الوقف والابتداء فرع على التفسير. والذي يخترع وقفا جديدا هو يفسر القرآن، فإن لم يكن معه أدوات التفسير وإن لم يكن مؤهلا لذلك فقد تكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. لازم الوقف، الوقف هذا فرع على الوقف، فرع على التفسير. هو دلوقتي بدأ له وقف وقف جميل، ممكن أقف على هذا الوقف، بدأ له. ما هو لما يقف على هذا الوقف ده هيأثر في المعنى، يقول لك وأنا بفسر القرآن، أنت تفسر القرآن وزيادة، تفسر وتبني على هذا التفسير وقف وابتداء. فيرجع لكتب التفسير، يرجع لكتب الوقف، يسأل أهل العلم في ذلك. وإن لم يكن يعلم ذلك يبقى بيلتزم، بيلتزم كلام أهل العلم، بيلتزم تقليد مثلا علامات الوقف الموجودة في المصاحف، يلتزم تقليد المشايخ الثقات المعروفين. إيه مش مثلا حد يكون مثلا يقول لك ما ده فلان الشيخ فلان مثلا بيعمل كذا كذا في الوقف شيء جميل جدا، لا هو مش اي حاجه تبقى جديده كده تبقى جميله، بيعمل كذا كذا في الوقف. اسال الاول اهل التخصص في الوقف والابتداء في القراءه في التفسير، نسأل هو ترى الوقف ده صحيح ولا غير صحيح. تمام، طيب. فهو دايما يعني هو بيبقى فيه اتصال بين هذه الامور بعضها ببعض. طبعا الوقف والابتداء، انا بقول الوقف والابتداء فرع يتفرع على التفسير، وبيبقى له علاقات ايضا، يعني له علاقه بالنحو، له علاقه بالقراءات. احيانا القراءات يختلف على حسب القراءه، هيختلف موضع الوقف. وان كان الكلام على النحو والقراءات برضو مرده الى التفسير، نحو فرع على التفسير، والقراءه ما هو القراءه فكره برضو للتفسير فيها. طيب، كان في انا يعني من ضمن الكلام ورد هنا، هل يمكن أن يقال أن السيئة بمثلها فلذلك الكل يضاعف؟ لا، هو الكلام كده غير صحيح، أن السيئة بمثلها مش تضاعف. ولما تبقى السيئة بمثلها، السيئة بمثلها مش معناها أن سيئة وسيئة، السيئة بمثلها يعني مش هتضاعف. تمام، طيب. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يقول المفسر إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يقول أي عن الإيمان بها، هو يبين يعني إيه حد يستكبر عن الآيات، كيف يستكبر الإنسان عن الآيات، وبيستكبر عن شيء متعلق بالآيات، عن فعل مطلوب منه متعلق بالآيات وهو الإيمان بها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي استكبروا عن الإيمان بها، لا تفتح لهم أبواب السماء. يقول هنا لا تفتح لهم لأرواحهم أبواب السماء، بل يهوى بها إلى السجين، أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء. هنا ذكر قولين، ذكر قولين، ولا تفتح لهم، خلاص ما هم لهم، الهاء هنا عائد على مين؟ الهاء هنا عائد على الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، الهاء عائد عليهم. ولكن ما المراد بأنها لا تفتح لهم؟ ما المراد بأنه لا تفتح لهم أبواب السماء؟ يعني كيف لا تفتح لهم أبواب السماء؟ فهو هنا ذكر قولين للمفسرين. القول الأول قال لأرواحهم بل يهوى بها إلى السجين، يعني إيه لا تفتح لأرواحهم؟ يعني لما يموت وتخرج روحه لا تفتح، لما الملائكة تصعد بروحه، لما الملائكة تصعد بروحه لا تفتح أبواب السماء لروحه، ولكن يهوى بروحه إلى السجين كما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسجين فيه معنى الضيق والسفول، السفول لتحت. طيب المعنى الثاني اللي ذكره لا تفتح لهم، قال لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء، يعني هنا الكلام مش على لما ماتوا وروحهم طلعت، انتبهوا هنا الفرق بين القولين دول. القول الاولاني لما ماتوا وروحهم صعدت الى السماء لن تفتح لهم، ولكن القيت من السماء وهو يبقى في سجين والعياذ بالله. الثاني بيتكلم على حالهم في الدنيا، القول الثاني بيتكلم على حالهم في الدنيا، أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، فإذا عملوا العمل حتى لو أحسن في العمل، ولكن عمل مع كفر بالله لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتقبل عمل إلا من المؤمن. دعاء إذا دعا لا تفتح له أبواب السماء، فهو القول الثاني بيتكلم على أعماله وبيتكلم على دعائهم أثناء حياتهم، القول الأولاني بيتكلم على أرواحهم بعد موتهم. طيب هنا في مسألة لطيفة مهمة، يعني جيد ان احنا نقف عندها وننتبه ليها. القول الاولاني وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خروج الروح وصعود الروح وروح المؤمن وروح الكافر، هذا الحديث ثم قرأ ان في الحديث ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، فهذا بيقال فيه أنه هو تفسير نبوي، هذا تفسير قرآن بسنة صريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش مثلا جل مفسر اللي هو بتاعي تفسير قرآن بسنة غير صريح، مثلا أن جل مفسر وراء أن هذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا للآية فيكون دخل فيه نوع من الاجتهاد للمفسر في ربط الآية بالحديث. لا، الواقع هنا غير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما ثم قرأ الآية، فلما يذكر كلاما ويقرأ الآية دل على أنه يفسر الآية في قصد لتفسير الآية، مش مفسر الربط الاثنين، ده هي الآية مربوطة بالمعنى هنا في الحديث من غير تدخل من مفسر، فهذا تفسير قرآن بسنة صريحة ويتقال عليه تفسير نبوي. تفسير النبوي ده لما بيصح فيجب قبوله ولا يجوز رده، يجب قبوله ولا يجوز رده. هنا بقى بيرد شيء، هنا بقى بيرد شيء، هو ده اللي أنا عاوز أتكلم فيه، إن ممكن حد يقول طب ما هو الأولاني دل عليه الحديث يبقى الثاني لا، الأولاني دل عليه الحديث صح ولا لا؟ الأولاني دل عليه الحديث والثاني لا، أيوة أنا هاخد الورد في الحديث النبوي الصريح صحيح صح ولا لا وأترك الثاني. هذه ليست طريقة المفسرين، هذه ليست طريقة المفسرين، طريقة المفسرين غير ذلك. لما بيكون عندي تفسير نبوي، تفسير قرآن بسنة صريح، النبي صلى الله عليه وسلم تصرف صراحة والحديث ثابت، ساعتها الحكم فيه أنه يجب قبوله ولا يجوز رده. الذي قال بالقول الثاني لا يلزم منه إن هو يكون لم يقبل الأولاني أو إن هو يكون رده، لا يلزم، التفسير علم معاني، القضية فيها واسعة، بمعنى أن الذي يقول بالقول الثاني لا يصعد لهم عمل صالح، هل يلزم من هذا القول إن الأرواح تصعد، إن الأرواح بتفتح لها أبواب السماء، هل يلزم منه رد القول الأولاني؟ لا يلزم منه رد القول الأولاني. وهذا الأمر كثيرا ما يقع فيه إشكال في التعامل مع كتب التفسير، فيجي مثلا في موطن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بتفسير والحديث يبص على الحديث الحديث صحيح تلاقي فيه اقوال اخرى فيروح له هذه اقوال مخالفه للحديث مخالفه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ممكن المخالفه نفسها المخالفه في اصلها مش مشكله، المشكله في ان تعارض ان هو لما يقولوا لا يتحمل قول اخر. يعني مثلا نجد وده امر احيانا حتى بيشيع في تدريس التفسير وفي اصول التفسير والنصوص يحصل نوع من وده بعيد زي ما قلت لكم هو اجنبي عن طريقه المفسرين، اجنبي عن طريقه المفسر. النبي صلى الله عليه وسلم في إنا اعطيناك الكوثر فسر إنا اعطيناك الكوثر قال نهر رزقنيه الله في الجنه، حديث صحيح صحيح مسلم. إنا اعطيناك الكوثر قال اتدرون ما الكوثر؟ قال والله ورسوله اعلم. قال نهر رزقنيه الله في الجنه الى اخر الحديث. طيب انا هبص في كلام المفسرين من الصحابه يا جماعه، كلام المفسرين من الصحابه الذين سمعوا مثل هذا وعارفينه من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الكوثر، هنلاقي حاجات ثانيه بتذكر في الكوثر، فبعضهم يقول الكوثر الخير الكثير، بعضهم يقول الكوثر القران، وهنلاقي اقوال متعدده اقوال متعدده. هل ده هيجي يتعامل مع هذه الاقوال بهذه الطريقه؟ الطريقه اللي هقولها دلوقتي هيقول ايه؟ ده حديث صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم باين جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر الايه هنا، خلاص يبقى لا يقدم شيء على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاقوال دي مخالفه للحديث ولعله لم يبلغه مش عارف ايه ويدخل فيه السكه دي. هذه الطريقه طريقه اجنبيه عن تعامل المفسرين، مش طريقه المفسرين. ما تمشيش في التفسير، تمشي في الفقه، تمشي في حاجه ثانيه، لكن ما تمشيش في التفسير. التفسير علم معاني، التفسير علم معاني، بمعنى هو تعدد المعاني ممكن احيانا يكون فيها نوع من المناقضه للقول، يعني يلزم بالقول به عدم القول بالاخر، واحيانا لا يكون فيها مناقضه. واكثر ما يرد عن السلف في ذلك ليس فيه مناقضه، ولذلك نجد بعض السلف لما فسر الكوثر بالخير الكثير فقالوا ان انا سمعت واحد بيسائل له بيسال عن الكوثر بس انا سمعت ان هو نهر في الجنه، قال هو من الخير الكثير. الفكره كده ان الكوثر كلمه ليها معنى لغوي فحد بيفسرها على المعنى اللغوي، واحد بيذكر بقى من الخير الكثير القران، هل في تعارض؟ ده هو كلها متصل ببعض. الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة والقرآن وشرفه ورفع درجته وأعطاه هذا الخير الكثير اللي منتهى بعد كده في الآخرة كرامة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود ونهر الرزقني له في الجنة. فهي الفكرة إن هو لما يكون القول الأولاني الفكرة في إن أنا دلوقتي كيف أتعامل مع مثل الوي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم زي قول أي حد؟ لا، مين اللي قال كده؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صريحا صحيحا. طبعا الكلام هنا كلام مجمل وإلا في تفصيل في بعض القضايا تذكر في أصول التفسير، ولكن كلام هنا كلام مجمل. إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا، كلمة صحيح وصريح كل واحدة فيهم ليها دلالات، صحيحا صريحا في تفسير الآية المطلوب إن أنا يجب قبوله ولا يجوز رده. طب لو حد ذكر معنى آخر من غير ما يرد المعنى ده هذا مقبول. إزاي من غير ما يرده؟ لأنه معاني. بمعنى احنا اصلا لو نظرنا هنا هنلاقي ان الاثنين ربما يقال ان بينهما تلازم. يعني مثلا الايات دي هنا، الايات دي، هذه الايات تتكلم في قضايا متعلقه باليوم الاخر وقضايا متعلقه بالنعيم واهل العذاب، وهذه الايات يعني الانسان يحتاج مثل هذه الايات مثلا في ابواب الوعظ وتدقيق القلوب، والعلماء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأن هم فتح عليهم في أبواب الوعظ وكده أحيانا يذكروا مثل هذه الآيات ويتكلموا فيها. لو عنده علم بالتفسير وعنده علم بقواعد علم التفسير وأصول التفسير وكيف فسر العلماء القرآن ومستوعب لهذه القضية، يستخرج من هنا من أقوال المفسرين هنا شيء عظيم جدا. يعني مثال مثلا لذلك، احنا ليس مقامنا طبعا الكلام في الاستنباطات واللطائف ونحو ذلك، ولكن أنا عاوز أوضح إزاي إن ده له أثر استيعاب كيف يبنى التفسير، استيعاب كيف بني التفسير وتراتبية الأقوال والعلاقة ما بينها بيخليه يستطيع بعد ذلك لو الأمر ده هو هضمه يستطيع أن هو يخرجه في وعظه وفي التنبيه على معاني الآية بطريقة عظيمة جدا. يعني هذا حالهم في الدنيا وهذا حالهم عندما يموتون، الأمر بينهم، الأمر هنا في هذه الصورة في بينه تلازم. فهو يعيش في الدنيا، يعيش في الدنيا يدعو ويتقرب بأعماله ويحسب أنها تنفعه، ولكنه يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال هباء منثورا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيعمل هذه الأعمال فلا تفتح أبواب السماء لهذه الأعمال، يظل هكذا في الدنيا حتى إذا مات، فكما أن عمله لم يرفع ولم تفتح له أبواب السماء كذلك روحه اللي صدر منها هذه الأعمال لا تفتح لها أبواب السماء. أقصد هنا ربطة الأقوال ونظرة الأقوال بعضها ببعض واتصال الأحوال اتصال حال الدنيا مع اتصال حال الإنسان عند موته ونحو ذلك، الأمور دي حينتبه ليها ويقول مثل هذا الكلام وينتفع به وينفع غيره به. إمتى؟ لما يكون ثبت قاعدة قوية في فهمه لمراد الله سبحانه وتعالى وفهمه لطريقة المفسرين في عرض التفسير. القضية مش قضية إذا بس التاني شكله أحلى بس الأولاني شكله أحلى، ما فيش حاجة اسمها شكله أحلى مش شكله أحلى، ده علم، ما فيش حاجة اسمها شكله أحلى. عاوز أخذ الدواء ده عشان العلبة بتاعته لونها أحمر والعلبة بتاعة التاني لون أسود وأنا عاجبني اللون الأحمر مش الأسود، فيش حاجة اسمها كده، ده علم، ده علم. الطب ده علم، الأدوية دي علم، كذلك هذا علم، مش أصل ده شكله حلو ده شكله علم شكله مش حلو مثلا، أو مستظرف ده ومش مستظرف ده، هذه واحدة. الثانية حتى لما بينظر في الأقوال ويجد مثلا في تفسير نبوي كيف يتعاملون معه، كيف يتعاملون معه، يحتاج ان هو يشوف ويتعلم هذا الأمر. هذه فائدة لطيفة مفيدة في مثل هذا الموضوع. مثلا هنا يعني احنا عندنا مثلا هنا احنا عندنا في الحاشية حط ايه، جاء عند الأولاني قلب اليهوى بها الى السجين، حط تحت في الحاشية قال رواه ابو داود وابن ماجه والنسائي، هو كأنه عاوز يشير باختصار لان ده حديث نبوي. طب لو انا بقرا مثلا في كتاب التفسير من اللي بيذكر احاديث ممكن ايه يلتبس عليه مثل هذا الامر فيكون الامر ايه كما وضحناه الان. طيب ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه الا ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. تقول اي حتى يدخل البعير في ثقب الابره، وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه. ولا يدخلون الجنة حتى يلج، يلج يعني يدخل الجمل اللي هو الجمل المعروف البعير، الجمل المعروف اللي له السنام، حيوان المعروف زي ما هو بيفسره هنا بيقول إن هو البعير في سم، السم اللي هو الثقب، السم اللي هو الثقب، الخياط اللي هي الإبرة، فالخياط الإبرة والسم، سم الخياط اللي هو خرم الإبرة اللي هو معروف إن هو بيكون دقيق جدا عشان يدخل فيه، يدخل فيه الحبل. طيب هل في جمل يدخل في سم الخياط؟ ما فيش جمل يدخل في سم الخياط، فعلق هذا الأمر على شيء مستحيل، علق هذا الأمر على شيء لا يقع لا يكون. فتعليق الأمر على شيء لا يكون، تعليق الأمر على شيء لا يكون، هذا أمر حتى احنا مستخدم حتى في الناس في كلامها العامي احيانا تقول مثل هذا الكلام، ان هو مثلا يعلق مثلا يقول مثلا في المشمش مثلا ده مش هيحصل، يعني المشمش بيطلع بس يعني ايه كأنه يريد أن شيء لا يكون يعني مش هيحصل مثلا ونحو ذلك. يعني في تعبيرات أحيانا هو يعلق على شيء لا يكون، فهذا يقال فيه أنه في بعض المواقف يكون أبلغ من مجرد النفي، بمعنى أنك ممكن تكون ولا يدخلون الجنة، بس في مواطن زي موطن هنا يكون أبلغ فيه إن ده ولا يدخلون الجنة حتى، فالسامع يسمع حتى إيه، يعني في حاجة ممكن تحصل، لما تحصل هم يدخلوا الجنة فيذكر شيء لا يكون، فيعلم إن دخولهم الجنة إيه، يعلم إن دخولهم الجنة شيء مستحيل. طيب طبعا من الحاجات الشائعة هنا في هذه الآية الجمل، بعضهم يقول طب هنا لا الجمل مين اللي قال لكم يا الجمل ده اللي هو الجمل الحيوان، صحح أخطائك في تفسير القرآن أو الناس تنشر كده وإن الجمل ده مراد به الحبل التخين، الحبل التخين، وهو إيه علاقة الجمل بسم الخياط وبتاع. طيب على أي حال طبعا الكلام بهذه الطريقة والكلام في ونشر، طبعا لعل بعضكم هذا دي حاجة أصلا مشهور الناس تتكلم فيها باستمرار، يعني هذا الكلام نشر بهذه الطريقة، الكلام أصلا كلام غير مستقيم وغير صحيح وغريب، يعني أعجمي حتى عن لغة القرآن. مش قصدي إن كلمة الجمل إن الجمل معناها الحبل ده إن هو أعجمي عن لغة القرآن، لا أقصد ذلك، ولكن الجمل، الجمل ظاهره هو البعير. هيقال طب ايه علاقته بسم الخياط؟ هو ايه اللي ايه علاقته بسم الخياط؟ هو الآية بتقول ان هو هيدخل في سم الخياط. التعبير بالجمل شائع جدا عند العرب في التعبير عن الشيء الكبير، عند العرب، عندنا نحن لغايه احنا دلوقتي بنعبر بالجمل، الناس يقول الباب يفوت جمل، مش الناس في التعبيرات في الحاجات الشعبيه وكده في الامثال وكده يقول الباب يفوت جمل، هو قصده ايه بالباب يفوت جمل؟ قصده الجمل كبير، الجمل دايما بيضرب به المثل في ان هو حاجه كبيره، المثل الجمل بيضرب به لك هو انت جيت في جمل، انت ممكن نقعد بقى نعمل موسوعه الامثال الشعريه المتعلقه بالجمال، دايما هتلاقي كلمه الجمل، هتلاقي ان الجمل بيضرب به المثال في الشيء الضخم الشيء الكبير، فلما يتقال حتى يلج الجمل شيء ضخم الكبير في سم الخياط، في سم الخياط. طيب لو حد قال الجمل، الحد قال الجمل هو الحبل على قول مثلا نقل فيه قول مش انقال ذلك لا بأس، مش مشكله ما يقول، بس مش الخطأ لا، ما هو ده قول على خلاف الظاهر، لو قالوا كده ده على خلاف الظاهر. هذه واحدة. الثانية طب هو لو الحبل الغليظ هو ايه الفرق يعني، ايه المشكلة يعني؟ طب حتى يرجع الجمل الحبل الغليظ ايه علاقة ده يعني، ايه علاقة ده بتفسير، ايه مؤثر ايه في تفسيري، مش مؤثر في حاجة دلوقتي. تمام. طيب هذا فضلا عن ان في قراءة شاذة زي حد اخت رشاد دلوقتي تقول ايه لا بس تكملة الجملة غلط، تقول مبني على قراءة شاذة اللي هي الجمل او الجمل، فمن قال به رجح القراءة الشاذة على المتواتر. لا هي مش كده، هي النص الثاني من العبارة غير سليم، هو في فسره على مبني على المعنى اللي موجود في القراءة الشاذة، ثم بعد ذلك هو لو بيفسره بكده مش فكرة رجح قراءة شاذة على متواترة، مش فكرة رجح قراءة شاذة على متواترة خالص، هنا ده ملوش دعوة بالترجيح هنا في هذه المسألة. تمام. الشاهد من الكلام ان هو قد يصح على قراءة شاذة، ممكن يصح لو حد قال كنت هم محتمل لغة ماشي، لكن القرآن الأصل فيه ان هو بيفسر على الظاهر في الأصل، يعني الكلمة لما بيكون فيها كلمة لا معنى مشهور ومعنى غريب استخدامه قليل، الأصل هو بتفسر على المشهور في كلام العرب، وما بننحوش أو ما بنروحش ليه المعنى القريب في كلام العرب إلا لما بيكون في ما يقوي ذلك وما يدل على ذلك. الفكرة في إيه؟ طب حد قال إن هو الخيط الطخين، قال أي حاجة يا جماعة، قال الفيل، ها نفترض غلط لغة. طيب احيانا بيكون في حاجة كده بيذكروها في لك لما تعوز تعمل بعيد عن الكلام اللي بقوله، لما تعوز تقول كلام ينتشر بين الناس قول حاجة بين لهم، قول لهم انتوا فاكرين ان انتوا طول عمركم كده صح، انتوا فاكرين الكلام ده صح، لا ده هو غلط. يعني في ناس تتأثر جدا بالقضية في اي موضوع، يعني انا دلوقتي لو قلت لكم معلومة، ممكن مثلا وانا هعرض معلومة هكتب معلومة مثلا على السوشيال ميديا مثلا على فيسبوك، هكتب معلومة، معلومة هي لا تصطدم بشيء عندي، يعني مش بتصحى او مش ضد حاجة في دماغي، ربما المعلومة دي ما حدش يعبق بيها ما يهتمش بيها، لكن امتى يهتم بيها؟ لما اكون بقول حاجة، امتى حاجة الناس تهتم بيها؟ لما اقول له انت فاكر نفسك صح؟ تعال اقول لك ان انت غلط، وربما يكون المسألة طب نفترض ان هو الخير، يعني مش بقى وطول عمرنا فاكرين ان هي غلط وطول عمرنا بغض النظر لحتى عن مين اللي قال او ان هو ظاهر الآية او هو المشهور عند المفسرين او غير ذلك. تكبير المسألة بهذه الطريقة، تكبير المسألة بهذه الطريقة غريب، تكبير المسألة بهذه الطريقة وصحة معلومات قيمة، انت تعرف يعني ايه بقى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يجي بقى حد يسأل مش انت بقى ايه تفهمه في التفسير حتى يلج الجمل في سم الخياط بقى يعني ايه، كأنه اختبار وكأن الدنيا قامت على هذه المسألة بهذه الصورة. كل مسألة ساعات بيبقى لما يكون حد غريب عن العلم فلما بيسمع معلومة منه بيحس انه حاجة ضخمة جدا وان الدنيا اتقلبت، ان العلم ايه، ان العلم ستتغير قواعده خلاص علشان ايه مساله بهذه الطريقه. الجمال المشهور عند المفسرين، جمهور المفسرين اصلا ولا يكاد يعني يذكر في مش هتلاقوا اصلا الثاني ده الا عند قليل من المفسرين، اما في تفسير ممكن حد يوجهها على الجمل او على القراءه الشاذه. طيب التعبير ده فائدته تعليق الشيء على الامر الذي لا يكون، تعليق الشيء على الأمر الذي لا يكون، لأن تعليق الشيء على الأمر الذي لا يكون أبلغ في بيان إن هو في أبعد، أبلغ في بيان استبعاده. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال وكذلك نجزي المجرمين، يقول وكذلك مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين، هو بيفسر كذلك من الكاف التشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على المذكور سابقا من الجزاء، وكذلك الكاف يعني ومثل ذلك الجزاء الفظيع المذكور نجزي المجرمين بمثل هذا الجزاء المذكور. ثم قال تعالى لهم من جهنم مهاد، قال فراش، وحتى يتقال الصبي في المهد، المهد اللي هو الفراش بتاع الصبي. ألم نجعل الأرض مهادة، مهادة ممهدة، كأنها أشبه به الفراش الذي يكون للصبي. الفراش الأصل فيه أنه هو بيكون ممهد، الأصل في الفراش عشان السرير بتاع الإنسان أنه هو يكون ممهد، فهو بيطلق بقى على الفراش، يعني هنا الفراش ده فراش عذاب والعياذ بالله، ده فراش عذاب ولكن يطلق عليه أيضا دي مهاد. لو من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يقول لحاف جمع غاشية، الغاشية هو الليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، يغشى يعني يغطي. فالغواش الغواش اللي جمع غشاء اللي هو يغطي اللحاف، يعني والعياذ بالله انهم في عذابهم في النار يجعل لهم فراشهم من نار ولحافهم يعني من تحتهم ومن فوقهم نار والعياذ بالله. طبعا هنا لهم من جهنم مهاد، ولم يذكر انه من تحته، وهو معلوم ان المهاد يكون من تحت. قال ومن فوقهم غواش، ممكن حد يقول جبت منين ان اللي فوقهم من نار برضه؟ صح ولا لا؟ يقول هو من تحتهم نار ومن فوقهم نار، طب هو فين في الايه ان من فوقهم نار؟ ومن فوقهم لحاف ومن فوقهم غواش، طب هو فين انهم النار؟ من اين اتيت بها في الايه؟ من اين اتي بها في الايه؟ اتي بها في الايه من اللي موجود فيه. انا بتكلم من الايه، من الايه نفسها اتي به من الايه. فين اتي به من الايه؟ ان لهم من جهنم مهاد ولم يذكر من تحتهم، وانما علم، ركزوا في اللي بقول، وانما علم من تحتهم من فوقهم اللي جاي بعدها. ثم ومن فوقهم غواش ولم يذكر فيها من جهنم، وانما علم من جهنم من الجمله اللي قبلها. هذا بيقال فيه احتباك، احسنت صح، احتباك. احتباك هذا يقال فيه احتباك في البلاغه. تمام، لو من جهنم مهاد، هنا في حاجه دلت على الجمله دي فيها شيء، وهذا من انواع هذا الصوره، هذه صوره جميله من صور الايجاز، كان الايه لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم من جهنم غواش، فحذفت واحده وترك اللي قصادها في الجمله الثانيه، وحذفت الجمله الاخرى وتركت اللي قصادها في، فهذه دلت على هذه وهذه دلت على هذه. فمن جهنم دلت على ان في من جهنم في الثانيه، ومن فوقهم في الثانيه دلت على في من تحتهم في الاولى. هذا يسميه البلاغيون احتباكا. طيب، يقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يقول طبعا كذلك نفس الكلام، كذلك مثل هذا الجزاء الفظيع نجزي الظالمين. قال سماهم مره ظالما ومره مجرما، الايه اللي قبلها نجزي المجرمين والايه اللي بعدها نجزي الظالمين، بتعدد قبائحهم وتكثرها. هو هنا بيقول لماذا هذه المغايرة؟ لماذا هذه المغايرة؟ إنه ذكروا إنهم مجرمين وذكروا إنهم ظالمين لتعديد قبائحهم وبيان كثرة هذه القبائح. طيب، التعليل الذي يذكره هنا، هل هذا تعليل؟ بص حسن سؤال، حسن حول استرادي، هل هذا تعليل؟ هو بيقول لتعدد قبائحهم، سماهم كذا وكذا لتعدد قبائحهم وكثرتهم وتكثرهم. هل هذا تعليل لتعديد الأوصاف المذكورة، ولا تعليل لتخصيص كل آية بالوصف المذكور؟ هل هذا تعليل لتعديد الأوصاف المذكورة، ولا تعليل لتخصيص كل آية بالوصف المذكور؟ الواحد ولا اثنين؟ لا، واحد. هو لم يعلل تخصيص كل آية بالوصف المذكور، ولم يعلل تخصيص كل آية بالوصف المذكور. بمعنى يعني لو جاء حد قال هو دلوقتي بيعلل لماذا تعددت الأوصاف، ليه جاء مجرمين وظالمين؟ طب هو قال ليه الآية دي بالخصوص مجرمين؟ يعني لو بدلناهم، أنا بقول ده من باب الدراسة، يعني حرام يعني حد يعمل كده، بقول من باب الدراسة، لو خلينا الآية الأولانية الظالمين والثانية المجرمين، التعليل اللي هو بيقوله ده ماشي ولا مش ماشي؟ التعليل اللي هو بيقوله ده يمشي معايا عادي، لو بدلت المجرمين مع الظالمين والظالمين مع المجرمين، التعليل هيمشي، ان هو هنا بيعلل ليه قال مجرمين وظالمين، ما بيعللش ليه الايه الاولى خصصت بذكر المجرمين والايه الثانيه خصصت بذكر الظالمين. ممكن يكون لها عله، ممكن يكون لها علم بلاغيين بينظروا فيها، ده شغل بلاغيين، ده مش شغل مفسرين، الا لو مفسر بلاغي كعنايه، لكن هي اصلا مش وظيفه التفسير في بيان المعاني. ممكن يكون في ذلك، ممكن يكون لها علة، ممكن يكون لها علة، وممكن يكون العلة أمر مش متعلق بتخصيصها، يكون تفنن في العبارة أو نحو ذلك. الشاهد هنا إن هو إيه اللي هو بيقصده هنا، الشاهد إيه اللي هو بيقصده هنا، هو بيعلل هنا إيه؟ هو هنا مش بيعلل ليه كل آية خصصت بوصف دون، يعني ليه المجرمين دي هذه الآية والظالمين دي هذه الآية، ولكن هو بيعلل لماذا ذكر المجرمون والظالمون، وصف لماذا تعدد بغض النظر عن تخصيص كل آية بما فيها. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا الوقفة اللي أنا وقفتها دلوقتي أثناء القراءة غلط، بس عشان بقرأ من الكتاب، لكن لما نقرأ القرآن لما نقرأ ما ينفعش نقف الوقفة دي. ليه؟ هنشوف دلوقتي إنه فرع المعمل، وقف فرع المعمل. قال لا نكلف جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب والإعلان بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة. طبعا أنا بقول هو خطأ على التفسير اللي بنذكره هنا، في وجوه أخرى في التفسير ممكن يكون في مكان على الواجب اللي يذكره هنا. فبيقول هنا معترضة بين المبتدأ والخبر، يعني دي جملة اعتراضية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ والخبر؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت الآن تنتظر من هم؟ إيه الخبر عنهم؟ أولئك أصحاب الجنة. فهذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الجملة أهي. فجاء اعتراض أثناء هذه الجملة بين المبتدأ والخبر. الاعتراض ده بيبقى له علة من هو جاه منه. لما يجي اعتراض، الاعتراض له تعليل، لماذا اعترض بهذا الكلام؟ طب ليه لم يؤخر؟ ليه ذكر هنا وتعجل به؟ ذكر هنا مش حتى بعد الخبر، لا ليه جاء في النص؟ فهو هنا بيعلله. أولا هو بيعمل إيه؟ أولا هو بيوصفه تركيبا الجملة معترضة، ثم يعلله بلاغيا. قال لا نكلف جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، بدل في التعليم قال للترغيب والإعلان بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة. يعني الكلام ده لا نكلف نفسا إلا وسعها، معناها واضح. السامع الآن عندما يسمع الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربما يستعظم هذا الأمر بعد سمع الترهيب اللي موجود قبل كده. بعد كده يسمع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طب أنا هقدر أعمل إيه؟ يعني عملوا الصالحات، الصالحات كثيرة جدا، طب أنا لا أستطيع أن أنا أفعل كل هذه الصالحات، فأنا مش هكون من هؤلاء. فهذه الآية فيها تلطف بعباد الله المؤمنين، هذه العبادة فيها تلطف بعباد الله المؤمنين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأن هذا الاعتراض يدركهم قبل أن يخافوا، يدركهم هذا الاعتراض قبل أن يتسرب إلى قلوبهم. يسأل طب أنا مش حاضر أن أنا أحقق هذا الأمر. فيقول الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات بوسعهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حدود وسعهم، في حدود طاقتهم. واضح كده ولا مش واضح؟ فده فائدة الاعتراض هنا كما يذكر هنا، كل الترغيب والإعلام بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة، لأن هي مش متعلقة بالصالحات قد إيه، هي متعلقة بوسعك، متعلقة بوسعك. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يقول ونزعنا يخرجنا ما في صدورهم من غل، قال حسد وحقد كان بينهم في الدنيا فلم يبق بينهم إلا التواد. طبعا هو هنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، من الغل والحقد والحسد اللي كان بينهم في الدنيا، فلم يبق في قلوبهم إلا الود. هذا في مقابل اللي موجود في أهل النار. يعني أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، بص هم أصلا هم في النار بيأكلوا في بعض، لعنت أختها، ربنا يعلى يظلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. أما أهل الجنة فربنا سبحانه وتعالى، هذا ذكر في مقابل هذا، نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم قال تحت منازلهم الأنهار. وقالوا لما رأوا تلك النعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال لعمل هذا ثوابه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هو هنا بيقول هذا اسم إشارة، ده عائد على إيه؟ فبيقول لي هذا اسم إشارة عائد على العمل الصالح اللي ربنا هداهم ليه. طب هما ليه دلوقتي بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا؟ شافوا ثمرة العمل، شافوا ثواب العمل، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فهو هنا بيقول إن هذا عائد على العمل الصالح اللي ثواب الجنة اللي هما بيتنعموا فيها دلوقتي. وممكن هذا قول بعض المفسرين إن هذا تكون عائدة على الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، لهذا الثواب، لهذا المنزل، لهذه الجنة. والمعنيين ما بينهم تلازم، المعنيان بينهما تلازم، إن هو الحمد لله الذي هدانا لعمل هذا ثواب، والحمد لله الذي هدانا للثواب. وإذا هداهم للجنة، إذا هداهم للثواب، إذا هداهم لهذا المنزل، فقد هداهم لما للطريق إلى هذا المنزل من العمل الصالح وغيره. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال اللام لتوكيد النفي، أو الأول بيتكلم عن لام وما كنا لنهتدي، بيقول اللام لتوكيد النفي، هذه اللام توكيد النفي اللي بيطلع عليها هنا لام إيه؟ هذه لام الجحود، لام الجحود تأتي بعد الكون المنفي، وما كنا لنهتدي وبتنصب بالمضمرة، وما كنا لنهتدي فعل يكون منصوب، فعل مضارع منصوب، فهذه لام الجحود في التوكيد النفي. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ويدل، هذه مسألة تكلم عن ذلك، ثم قال ويدل ما قبل لولا على جوابه، ويدل ما قبل لولا على جوابه، لأن لولا شرط وجواب الشرط هنا محذوف، لولا أن هدانا الله محذوف، جواب الشرط لا يتقدم الشرط، جواب الشرط لا يتقدم الشرط، ولكن ممكن إن قبل جواب الشرط يدل على معنى جواب الشرط المحذوف. لولا أن هدانا الله كان حصل لي، لولا أن هدانا الله كان حصل لي، فجواب الشرط، جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله، هو يدل ما قبل لولا على جوابه اللي هو لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي. لكن تركيبا لا يصح تركيبا أن يقال إن جواب الشرط مقدم أو إن اللي فات ده جواب الشرط وبعدين الشرط، لا، هو جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط، وهنا بيوضح أنه يدل ما قبل لولا على جوابه. الأكثر في كلام العرب كده، الأكثر في جواب الشرط المحذوف أن يدل عليه ما قبله، ولكن هل لازم في كل موضع؟ مش لازم في كل موضع، وربما مررنا نعم بالفعل على مواضع قبل ذلك في التفسير ما فيهاش كده، وأيضا بعد ذلك في القرآن مثل هذا، لكن هو المشهور أو الأكثر أنه بيدل عليه ما قبله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال فحصل لنا هذه النعمة بإرشاده، فهو دلوقتي هو لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهما بيحمدوا بقى ربنا، هما النعيم اللي هما فيه دلوقتي، العمل الصالح اللي وفقوا ليه ده من آثار الرسل، عشان الرسل ربنا أرسل رسل، ربنا أرسل رسل علمتهم، فهم بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا. خلي بالكوا أصلا إضافة رسل ربنا هنا مهمة، يعني شو جاءت الرسل بالحق، رسل ربنا الذي نحمده، فهو الذي أرسل إلينا الرسل فبينوا لنا فعملنا فلنا هذا الجزاء. يقول فحصل لنا هذه النعمة بإرشادهم ونودوا أن تلكم الجنة. يقول إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها، حط هنا شرطة كده، ده كده خلص الكلام في كده في الكلام. يقول ونودوا أن تلكم الجنة إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها. وليه إذا رأوها من بعيد؟ لأن تلك الأصل فيها أن هي بتكون للبعيد، يعني الأصل فيها أن هي بتكون للبعيد. قالوا ونودوا أن تلكم، كأنها بعيدة، تلكم الجنة. فبعض المفسرين قالوا أنهم إذا رأوا الجنة من بعيد يقالوا لهم ذلك، وبعضهم قال أن هذا وهم في الجنة، إن ده وهم في الجنة. وإلا فالآية الكلام السابق دل على إن هو أقرب إن هم يكونوا دخلوا الجنة، وساعتها ممكن يكونوا جوه الجنة ويدل على تلك بالبعيد نعم، ويربي علو المنزلة، يربي علو المنزلة علو المكانة. أحيانا إشارة بالبعيد تأتي ليه التشريف، ذلك الكتاب لا ريب فيه والكتاب بين أيدينا، وذلك الكتاب كأنه شيء بعيد فوق مرتفع، أولئك هم المفلحون ونحن ذلك. يقول وأن، هنا بنتكلم على أن، ونودوا أن تلكم الجنة. يقول وأن، ونودوا أن تلكم الجنة، أن هي المخففة أو مفسرة، فإن المنادة من القولين. وبيتكلم على أن هنا معناها إيه؟ ونودوا أن، ذكر هنا احتمالين في أن. الاحتمال الأول أن هي مخففة، يعني أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة، أن اللي هي التوكيد أن دي أن المخففة، يعني مراد المخففة من الثقيلة، يعني أن ساكنة من غير تشديد. أو مفسرة، أن المفسرة، أن المفسرة للقول، أن المفسرة للقول، باعتبار أن النداء من القول، يعني هي المفسرة للقول. قال له أن يفعل كذا، قال له أن يفعل كذا، فأي مثلا ناداه أن يفعل كذا، أوحى إليه أن يفعل كذا، فهو بيكون فيه معنى في القول، فتكون أن المفسرة. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها، قال حال من الجنة أو خبر والجنة صفة. تكلم هنا في أورثتموها، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها، ذكر هنا احتمالين في أورثتموها. قال حال من الجنة، يعني ونود أن تلكم، تلكم هتبقى مبتدأ والجنة خبر، وأورثتموها حال من الجنة. طيب الاحتمال الثاني اللي ذكره يقول أو خبر، تبقى أورثتموها هي الخبر، طب والمبتدأ فين تلكم؟ قال والجنة صفة. طبعا وكلمة صفة هنا كلمة مضطربة، يعني كلمة صفة هنا الأصل مكانها بدل، الشبش هو هنا جعله يريد البدل، يعني هو باعتبار أن تلكم الجنة، يعني تلكم أورثتموها، تلكم ورسموها كده الجنة بدل من اسم الإشارة. فإما مبتدأ وخبر وبعد كده حال، وإما مبتدأ وبدل وبعد كده الخبر. ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. قال أعطيتموها بلا تعب كالميراث أو ميراثكم من أهل الجنة. طبعا قوله الجنة، قوله الجنة ده بالتأكيد خطأ، هو موجود في الطبعتين المشهورين بهذه الصورة، هو بالتأكيد خطأ هنا، التصنيع النار، ميراثكم من أهل النار مش ميراثكم من أهل الجنة. فقد ورد ما من أحد إلا وله منزل في الجنة وفي النار، والكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن الكافر من الجنة. وهنا بيتكلم على أورثتموها، يعني إيه معنى الإرث؟ وخلي بالكم إن الموطن ده معنى الإرث متكرر في القرآن، إرث الجنة لأهل الجنة، هذا المعنى متكرر في القرآن. لكن نحن نشوف معنى اللي بيقوله هنا إيه. هو ذكر هنا معنيين، المعنى الأولاني قال أعطيتموها بلا تعب كالميراث، كأن ورثتموها مش على ظاهر اللفظ، يعني تلكم الجنة، هو دلوقتي دخل الجنة، الجنة أعطيتها، طيب الجنة ورثتها، ورثتها كأن في حد ورثها منه، صح ولا لا؟ في حد هو ورثها منه. القول الأولاني الذي ذكره، القول الأول الذي ذكره ما نظرش لفكرة إن هو يكون ورثه على الظاهر هكذا، ولكن نظر لإن، وهذا معنى حسن جدا، نظر لإن الميراث مال بيأتي للإنسان أو متاع بيأتي للإنسان بغير تعب، فهذه الجنة أورثتموها أعطيتموها بلا تعب، يعني ما بيعملوش، لا ما هم بيعملوا أيوه، ولكن هي في النهاية فضل محض من الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. شاهد من الكلام إن هو أورثتموها مش شرط على قول الأول، لا نسأل في القول الأول ورثوها ممن، يعني في القول الأولاني مش بنسأل مين اللي ورثوها منه، لأن هو بيقول إن أورثتموها المراد به إن هم خدوها بغير تعب كالميراث الذي يؤخذ بغير تعب، حد مات وهو ورث منه غير ما يتعب يروح يشتغل ويبذل وكده. القول الثاني أورثتموها إن هو ميراثكم من أهل النار، تلكم الجنة أورثتموها إن هذا ميراثكم من أهل النار. يعني إيه ميراثكم من أهل النار؟ ذكر هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر موجود في الصحيح بنفس القريب من نفس المعنى، إن الإنسان بيكون له منزل في الجنة ومنزل في النار، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأهل النار لما بيدخلوا النار منازلهم في الجنة يرثوها عباد الله المؤمنين، منازلهم في الجنة، المكان اللي كان لو هو كان آمن، لو كان تبع الأنبياء تبع المرسلين كان حينال هذا المنزل، فهو لما لم يؤمن دخل النار، فمنزله ورثه المؤمن. وهذا محتمل، هذا محتمل إن هو يذكر فيه التفسير، بس هي نقطة إيه خاصة ليه بقول محتمل. القول الثاني ترك أورثتموها على ظاهرية، صح ولا لا؟ أورثتموها سب كلمة الإرث على ظاهرية ثم نظر ورثها من مين. قول الأولاني ما تركهاش على ظاهرة، قال ده المراد بيه كذا كذا، بس القول الأولاني يعني هذه وجاهة القول الثاني، يعني وجاهة القول الثاني في أولا ترك الإرث على ظاهره، وثانيا إن في حديث بيستأنس به في المسألة، ومش تفسير نبوي ولكنه حديث بيستأنس به في هذه القضية اللي هي قضية الإرث من الكفر وكده. القول الأولاني وجهته، يعني في حاجات في وجاهة القول الأول، لكن وجاهة القول الأولاني قضية إن هو مقام امتنان، ده نظر في السياق نفسه، إنه مقام الامتنان، مقام الامتنان بيمتن فيه على العبد بالأشياء العظيمة، الأشياء العظيمة. هل أهل الجنة لما بيدخلوا الجنة بيدخلوا بس على منازل الكفار اللي تركوها، ولا هم أصلا لهم منازل في الجنة، ولا هم أصلا ربنا سبحانه كرمهم بمنازل في الجنة يضاف إليها منازل الكفار اللي ما دخلوهاش بسبب كفرهم، دخلوا النار وسابوا هذه المنازل فيضاف إليها ذلك. فلما يأتي في مقام الامتنان فربما القائل بالقول الأول يقول في مقام الامتنان ليه يذكر بس منازل الكفار، ليه يذكر بس منازل الكفار؟ لا، ده هو في مقام الامتنان يذكر النعيم الواسع كله، يعني القول الأولاني يشمل كل النعيم اللي خدوه، قول الثاني نوع معين من النعيم أو قدر معين من النعيم، فده شيء يعني اللي هو جاه فيه القول الأولاني، وممكن حد يورد على هذا الوجه أو اللي أنا بقول عليه إنه السبب للوجه، ممكن يورد عليه إن هي لا أورثتموها جت في سياق إن كان الكلام على الكفار قبل كده، فإنه من باب إغاظة الكفار، إن هو بعد كلام الكلام على الكفار، فإن كأن عشان السياق متصل فلا هنا أورثتموها مراد بها إرث من الكفار. طبع كده الفرق بين القولين الذين عرضهم. القولين دول هو بيعرف فيهم إيه؟ بيعرف معنى الإرث هنا. ما معنى إن الجنة تورث؟ ما معنى أن الجنة تورث لأهل الجنة؟ مفيدة في هذا الموضوع، ونفس الكلام بيذكر فيما يشبه من مواضع أخرى. نتوقف هنا. طبعاً ما زال السياق متصل بعد ذلك برضو، لسه فيه الكلام فيما بين أهل الجنة وأهل النار، وبعد كده أمر ما يتعلق بأصحاب الأعراف، لسه السياق متصل إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. وكما اتفقنا لو في أسئلة في الدرس ممكن ترسل على البوت اللي موجود على تليجرام. والأسئلة يعني هيكون النظام فيه الأسئلة اللي يكون فيه فائدة من عرض هذه الأسئلة والجواب عليها ستكون إن شاء الله في آخر الدرس المرة القادمة، يجاب عليها في آخر الدرس المرة القادمة أو في أول الدرس بحسب ما يتيسر الأمر. والأسئلة اللي هي ممكن تكون بسبب عدم وضوح شيء، يعني حاجات بسيطة كده ممكن يجاب عليها مباشرة، والأسئلة تكون طبعا متعلقة بموضوع الدرس فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.